بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. إخوتي الكرام، تدارسنا فيما مضى أن دين الإسلام يقوم على ثلاثة أحاديث من أحاديث خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وكل منها ثابت في الصحيحين. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. وحديث أمنا عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: الحلال بين والحرام بين. وبينت وجه دوران الإسلام على هذه الأحاديث الثلاثة، فحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما يبين لنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولذلك ينبغي أن يلتزم الإنسان بها دون زيادة ولا نقصان، كما وضح هذا حديث من عائشة رضي الله عنها: فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا التزم بذلك الإنسان ففعل الحلال وترك الحرام على حسب ما بين نبينا عليه الصلاة والسلام دون زيادة ولا نقصان، هل هو من الناجين أو الهالكين، يتوقف هذا على نيته. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وكما وضحت هذا في المواعظ المتقدمة، بينت في موعظة خاصة مفردة لما ختم النبي صلى الله عليه وسلم حديثه الذي رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما، ختمه بقوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بينت الحكمة من ذلك، ثم استعرضت أقسام القلوب وأحوال الناس في الدنيا وفي الآخرة. ثم عرجت في الموعظة المتقدمة، وهي آخر المواعظ في هذه الأحاديث الثلاثة وغالب ظني هي الموعظة الخامسة، إلى الأثر الذي يترتب على المحافظة على مدلول هذه الأحاديث الثلاثة. فقلت: إن من حافظ عليها والتزم بموجبها حصل له الاهتداء في الدنيا والأمن في الآخرة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتكلمت على الاهتداء الذي يحصله الإنسان في هذه الحياة، وما يترتب عليه من عز في هذه الحياة العاجلة. وبينت أن من اتقى الله جعل الله له مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، الله ذو الفضل العظيم. وقلت: إذا وقع المؤمن في شدة ومحنة فلا بد من زوالها، إن مع العسر يسرا. ووصلنا إلى الأثر الذي يحصله الإنسان في الآخرة إذا حافظ على هذا المسلك السديد الرشيد، التزم بما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام دون أن يزيد عليه أو ينقص منه. أغلق الباب. دون أن يزيد عليه أو ينقص منه، وأراد بذلك وجه الله جل وعلا. فيكم مغلق؟ مغلق. فإذا وقع في شدة وفي عناء فلا بد من زوال ذلك. ثم بعد ذلك سنتدارس الأثر الذي يحصله الإنسان في الآخرة إن شاء الله. وقبل أن أنتقل إلى بيان الأثر الذي يحصله من حافظ على ذلك المسلك، الأثر الذي يحصله الإنسان في الآخرة وهو الأمن وزوال الخوف، كما قال الله أولئك لهم الأمن أي في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا، فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قبل أن أتكلم على هذا وأن نتدارس هذا، أحب أن أربط هذا الأثر بالأثر السابق. أخوة الكرام، إذا حافظ الإنسان على هذا المسلك السديد الرشيد عز في الدنيا وسعد في الآخرة، ولذلك إذا وقع الإنسان في نكبة وكربة وصح إيمانه علما وعملا، فلا بد أن يفرج الله عنه وأن يجعل له فرجا ومخرجا. قد قرر أئمتنا الكرام كما ذكر هذا الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في رسالة أفردها فيما يتعلق بخوارق العادات، سماها قاعدة في المعجزات والكرامات، وهي في مجموع الفتاوى في الجزء 11 صفحة 331. يقول: إذا صح الإيمان علما وعملا، علما سويا سديدا نافع صالح وعملا مستقيم صالح، إذا صح الإيمان علما وعملا. وتقدم معنا منبع جميع الكمالات، القوة العلمية والقوة العملية. إذا صح الإيمان علما وعملا واحتاج صاحبه إلى خرق العادة، فلا بد أن تخرق له العادة، فيجوز البحر ويطير في الهواء ويدخل النار ويكون محفوظا بحفظ العزيز القهار. لكن متى؟ إذا صح الإيمان علما وعملا واحتاج صاحبه إلى خرق العادة، فلا بد أن تخرق له العادة. ولذلك إذا حقق المسلمون ما في هذه الأحاديث، التزموا بما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام دون زيادة ولا نقصان، واخلصوا قلوبهم لذي الجلال والإكرام، وقابلوا عدوا فينتصرون عليه، ووقعوا في شدة فيفرج الله عنهم الشدة ولا بد. وذكرت بعض الأمثلة المتقدمة، وأقرر هذا ببعض الأمثلة في هذه الموعظة، ثم أنتقل إلى الأثر الذي يحصله المهتدي في الآخرة. ذكر الإمام الذهبي عليه رحمة الله في تذكرة الحفاظ في ترجمة العبد الصالح محمد بن هارون الرمياني، والقصة أوردها أيضا في سير أعلام النبلاء في ترجمته وفي ترجمة العبد الصالح محمد بن جرير عليهم جميعا رحمات ربنا الجليل، والقصة مذكورة في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي في الجزء الثاني صفحة 64 و100. وحاصلها أن المحمدين الأربعة جمعتهم الرحلة في طلب العلم في مصر، وهم محمد بن جرير شيخ المفسرين الذي توفي سنة 310، ومحمد بن هارون الرمياني من أئمة الشافعية الكبار الذي توفي سنة 309 قبل ابن جرير بسنة، ومحمد بن إسحاق ابن خزيمة الذي توفي سنة 311 بعد ابن جرير بسنة، واحد قبله وواحد بعده، ومحمد بن نصر شيخ الإسلام في زمن الذي توفي سنة 240. جمعتهم الرحلة لطلب العلم في مصر، وهم في مكان واحد، وقد أرملوا أي نفد ما عندهم من نفقة وجار، واشتد بهم الأمر، وهم الآن في شدة، وعلى حسب حالهم والله أعلم لمن اتقى، عندهم علم نافع وعمل صالح، صح إيمان علما وعملا، وسؤال غير الله ذل. ولذلك قرر الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الإنسان إذا احتاج إلى طعام وصبر حتى مات فهو أولى من سؤاله، بخلاف ما لو كان عنده طعام ولم يأكله حتى مات فهناك يدخل النار بالاتفاق. وأما هنا امتنع عن السؤال لأن سؤال غير الله ذل، وبذلك اعتداء على حق الربوبية وحق العبودية، وبذلك اعتداء أيضا على حق البشرية. فأنت عندما تسأل غير الله اعتديت على حقه، ومن حق الله عليك ألا تسأل غيره إذا سألت فاسأل الله. وفي ذلك انتظام أيضا لنفسك إذلال لها عندما سألت مخلوقا مثلك لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وفي ذلك اعتداء على ذلك المخلوق، لأن أحب الخلق إلى الخلق من لم يسأله، كما أن أحب الخلق إلى الله من أكثر من سؤاله، وأبغض الخلق إلى الخلق من سأله وألح في السؤال. فإذا سألت المخلوق يكره ويبجع، وإذا سألت الخالق يكره ويحب سبحانه وتعالى. فأنت تبجر المخلوق وتؤذي الخالق عندما لا تسأل وتنتهي نفسك. فلذلك إذا لم يسأل فهذا أحسن له، مع أنه سيموت لا يسأل رغيفا من خبز ولو أدى به الأمر إلى الموت. وهؤلاء شيوخ الإسلام في ذلك الزمن في القرن الثالث للهجرة، وبعضهم أدرك بداية القرن الرابع للهجرة عليهم رحمة الله، هل يليق بهم أن يسألوا غير ربهم؟ لا، ثم لا. فقالوا ما الأمر؟ قالوا نقدم واحدا منا ليدعو ربه ليفرج عنا ونحن نؤمن على دعائه. فكل واحد يقول لست هنالك، لست بأهل أن أتقدم بين يدي أصحابي لأجل أن أدعو ربي ليفرج كربنا. قالوا نقترع، فمن وقعت القرعة عليه هو الذي يدعو ونحن نؤمن، وإذا صح الإمام علما وعملا فلا بد من خلق العادة. فيتولانا الله من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وتقدم معنا أن الناس كلهم لو أخذوا بهذه الآية توسعتهم وكفتهم. فاقترعوا فوقعت القرى على إمام الأئمة وهو ابن خزيمة. إذا أطلق هذا اللقب ينطلق ويطرق إلى الإمام ابن خزيمة صاحب كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب وصاحب كتاب صحيح ابن خزيمة عليه رحمة الله. فوقعت القرعة على الإمام ابن خزيمة فقال تقدم فدع. قال أمهلوني حتى أصلي ركعتين. قال صلي. فبدأ يصلي ويناجي ربه وهو في سجوده في الركعة الثانية إلى بالباب يقرأ وإلى بعبد. وقال أيكم محمد بن نصر؟ قال وماذا تريد؟ قال هذه صرة من الأمير فيها 50 دينارا تعدل 500 درهم، والدينار في ذاك الوقت له قيمة شرائية ما يزيد على 1000 درهم في هذا الوقت. أين محمد ابن هارون الرياني؟ أين محمد بن جرير؟ أشار لي. قال أين محمد بن خزيمة؟ قال هذا يصلي. فلما انقضى أعطاه هذه الصرة. قال ما خبرك وما شأنك؟ فقال إن أمير مصر كان نائما أو قائلة قيلولة عند الظهر، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أدرك المحمدين فإنهم جياء في مكان كذا، والأمير يعتذر إليكم فلم يعلم بحالكم ويعزم عليكم إذا وقعتم في حاجة أن تخبروه، فليس له في ذلك فضل ولا منا، فهذا مال الله وهذا من بيت المال وأنتم أحق من يصرف إليهم هذا المال. ثم انصرف هذا العبد. وهذه القصة تكررت مع الحسن بن سفيان الذي توفي سنة 303 للهجرة، فكان أيضا في مصر مع 9 من طلاب الحديث وهو عاشرهم، فاشتد بهم الجوع فقدموه أيضا فدعا له. فجاء رسول أحمد بن طولون في ذاك الوقت وهو أمير مصر وقال أين الحسن بن سفيان؟ وأعطاه 100 دينار تعديل 1000 درهم، 100 ألف، لأن الدرهم الدينار بعشرة دراهم تعدل 10,000، لأن 50 كنا تعدل 5,000 درهم ومئة دينار 10,000 دينار. وهكذا أصحابه الآخرون كل واحد ب100 دينار. فقالوا ما خبرك؟ فقال كان الأمير نائما فرأى فارسا في نومه فطعنه في خاصرته بحربة، فاستيقظ ولا زال الوجع في خاصرته، فقال له من أنت؟ فقال أنا رضوان خادم الجنة أرسله الله إلي لتدرك الحسن بن سفيان وأصحابه فهم في مكان كذا وهم جياع، فأرسل لكم هذه النفقة وهو سيزوركم غدا. أحمد بن طولون فأخذوا هذه النفقة ليصرفوها في مصالحهم ثم تفرقوا خشية أن يقابل الأمير. وتقدم معنا نشور العلماء السابقين من رؤية الأمراء المتقدمين، ولذلك قال محمد بن أسلم الطوسي، كنت أشرت هذا لإسحاق بن راء المحلل لإسحاق، لعبد الله بن طاهر أمير خراسان، بلغني عن سفيان أن النظر إلى وجوهكم خطيئة مكتوبة، فتفرقوا لئلا يقابلوا الأمير، لكن أخذوا هذا المبلغ من بيت مال المسلمين الذي ينفق في مصارفه الشرعية وهؤلاء منها. الشاهد إخوتي الكرام، إذا صح الإيمان علما وعملا واحتاج صاحبه إلى خرق العادة فلا بد وأن تخرق له العادة. الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله يذكر عن نفسه عندما اجتمع مع دجاجلة البطائحية الذين ينتسبون إلى الطريقة الرفاعية وكانوا يمسكون الأكاعي ويدخلون في النيران وغير ذلك، قال أدخل أنا وأنتم في النار لكن بشرط ندخل إلى الحمام ونغتسل بالماء الحار والصابون ثم توقد النار وندخل فيها. والكذاب من يهلكه الله، فامتنعوا لأنهم كانوا يدهنون أجسامهم من باب الشعوذة والخرافات بمادة الليزرلوز وغيرها، ويقول العلماء إذا طلي الجسم بهذه المادة يكون عازلا للجسم عن النار، فإذا دخل النار لا تؤثر فيه، فإذا كان الأمر كذلك فليس من باب الكرامة، وليس أن العادة خلقت في حقه، إنما هذا من باب شعوذة وحيل على الناس. فقال ندخل الحمام ونغتسل بالماء الحار والصابون ثم توقظنا وندخل فيها أنا وأنتم، والكذاب منا يهلكه الله، كيف يدخل فيها هذا العبد الصالح؟ إذا صح الإيمان علما وعملا واحتاج صاحبه إلى خرق عادة فلا بد أن تخرق له العادة. خالد بن الوليد رضي الله عنه في حروبه المرتدين عندما دخل على رجل وبين يديه وعاء من سم فقال ما تفعل بهذا؟ قال أريد أن أشربه إذا جاء خالد لئلا أرى وجهه. فأخذ خالد هذا الإناء من السم وشربه، قال هذا السم يقتله. قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ثم قال له من أنت؟ قال أنا خالد الذي تخافه. قال أنت خالد؟ قال نعم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا صح الإيمان علما وعملا واحتاج صاحبه إلى خرق عادة، والله لو كادته الأرض والسماوات لجعل الله له من بينهن فرجا ومخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وما أوتينا إلا من قبل تفريطنا وبعدنا عن ربنا. ولذلك من حقق مدلول هذه الأحاديث والتزم بما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام دون زيادة ولا نقصان، فأراد بذلك وجه الرحمن لهم الأمن وهم مهتدون على اهتداء، ويفارقه الضلال والضواع في هذه الحياة وهو محفوظ بعناية الله ورعايته، هذا ما يحصله في الدنيا. وأما في الآخرة فتقدم معنا أن الله جل وعلا بشر من حافظ على هذا المسلك بأمرين، في العاجل والآجل، أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. وقال جل وعلا فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، إذن هو آمن في الآخرة لا يشقى ولا يهلك ولا يعذب، له نعيم مقيم كامل عظيم، كما قال ربنا جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والفردوس هو البستان الذي يجمع جميع ما في البساتين من بهجة